بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنستأنف القراءة في كتاب الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، لطائف المعارف. وكنا قد وصلنا إلى مجالس شهر شعبان، وهو عبارة عن ثلاثة مجالس. انتهينا من المجلس الأول، وسنقرأ إن شاء الله من المجلس الثاني، وهو المتعلق بليلة النصف من شعبان، أو بالنصف من شعبان، سواء الليلة أو اليوم. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. وصححه الترمذي وغيره. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. طبعا الحديث دوت في خلاف بين أهل العلم في صحته، سيشير إليه المؤلف رحمة الله عليه، وسيذكر أيضا وجه كونه مخالفا أيضا لأحاديث أخرى، وسيذكر أيضا الجمع من جمع من أهل العلم بينه وبين الحديث الأخرى. فأما واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به. يعني إيه اختلفوا في الصحة ثم في العمل؟ الاختلاف في الصحة باب، والاختلاف في العمل باب آخر، بمعنى لا تلازم بينهما. يعني ليس معنى كون حديث صحيح يعمل به، يحتمل أن يكون منسوخا، فهو صحيح لكنه إيه منسوخ، فليس بالضرورة إذا كان صحيحا أنه يجب العمل به، إنما يجب العمل به إذا لم يكن منسوخا، أو لم يعارضه ما هو أصح منه، أو لم يكن له وجه من التأويل الذي يجعله مثلا خاصا بحالة معينة، ها، وليس على عمومه الذي يقتضيه اللفظ. إذن الفرق بين كون الحديث صحيحا وبين كونه يعمل به، يعني الحديث المنسوخ صحيح ثابت عن رسول الله بدليل أنه كان موجودا ويعمل به قبل وجود الناسخ، قبل وجود الناسخ، فهو زي حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، فنهي النبي عن زيارة القبور صحيح ثابت، لأنه نهى فعلا ذلك عن زيارة القبور في وقت من الأوقات، لكن الحكم نفسه نسخ بالحكم المتأخر. فهمنا هذا الكلام؟ وهذا الذي قصده سيدنا الإمام عبد الله ابن وهب، يقول: لولا مالك لضللت، لولا مالك لضللت، كنت أظن أن كل الحديث يعمل به، كنت أظن أن كل الحديث يعمل به. يعني إيه؟ ما كان يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا يعرف كيف تفهم الحديث وكيف يعمل بها. وكذلك القرآن، ما القرآن أيضا فيه ناسخ والمنسوخ، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. المهم، فقوله إن العلماء اختلفوا في الصحة ده بحث، واختلفوا في العمل، يعني حتى من يراه صحيحا قد لا يعمل بظاهر يخصصه أو يحمله على وجه ما، فهذا بحث إيه آخر. فهمنا؟ فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، زي الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل مشهور عنه أنه يتكلم في هذا الحديث، وكذلك الإمام ابن مهدي كما سيأتي. وقال هو حديث منكر. يعني منكر؟ يعني مخالف لما هو أصح منه، لأنه ينهى عن صيام النصف الثاني من شعبان. طب الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصوم كله أو أكثره، كان يصوم إيه؟ كله أو أكثره. وفي الحديث الأخرى أن الرسول نهى عن صيام يوم الشك، صيام يوم الشك. فلو كان الناس لا يصومون أصلا نصف رمضان، فما الضرورة إلى نهي خاص بيوم الشك؟ ويوم الشك من شعبان، يوم الشك من شعبان، هو في آخر شعبان الذي يخشى أن يكون من رمضان. إذا كان الناس أصلا قد نهوا أن يصوموا النصف الثاني كله من شعبان، فما الضرورة إلى النهي عن صوم يوم الشك على وجه الخصوص وهو داخل بطبيعة الحال في النصف الثاني من شعبان؟ من هنا نفهم معنى قول أهل العلم في هذا الحديث أنه منكر، لا يقصدون النكارة الإسنادية، وإلا في هذا الإسناد رويت به حديث أخرى صحيحة، إنما يقصدون النكارة المتنية، يعني أن ظاهر لفظه يدل على معنى يتعارض مع الثابت المتقرر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمنا هذا الكلام؟ فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن ابن مهدي والإمام أحمد وأبو زرع الرازي والإمام الأثرم. وقال الإمام أحمد لم يروي العلاء حديثا أنكر منه، يعني أشد نكارة، ورده بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. ها؟ يعني ينبغي عليك في آخر شعبان أن تفطر اليوم الذي يشك فيه، واحتياطا أكثر من يوم حتى لا تصل شعبان برمضان، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين. وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه. أنا قلت لك إيه بقى النكارة هنا بمعناها إيه؟ أنه مخالف للأحاديث التي هي أصح منه. يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان، ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. شاذ والمنكر معناهما قريب. جميل. قال الإمام الطحاوي هو منسوخ. هنا إيه قول الطحاوي منسوخ؟ معناه أنه عنده صحيح، هو صحيح لكنه إيه منسوخ، من حيث الحكم لا يعمل به، لا لعدم الصحة وإنما لكونه منسوخ، يعني عند الطحاوي. فهمنا هذا الكلام؟ هذا هو الذي يفهم من ظاهر قول العالم هذا الحديث منسوخ، أنه عنده صحيح لكنه لا يعمل به لكونه منسوخا. واضح؟ لكن هذا ليس دائما، أحيانا العلماء يحكمون على الحديث بأنه منسوخ مع تسليمهم بضعفه. يعني إيه الكلام ده؟ كأنهم يقولون هو ضعيف وإن سلمنا بصحته فهو منسوخ. فليس دائما قول العالم هو منسوخ يتضمن أنه عنده إيه صحيح، قد يصح عنده وقد لا يصح عنده، ويعرف ذلك من تتبع مذهب الإمام الذي استعمل لفظ النسخ هنا ليعرف رأيه في الحديث على التحديد، وجه التحديد. ها؟ مش الطحاوي؟ فين الطحاوي؟ خلاص خلاص. لكن كثيرا ما يأتي في كلام أهل العلم ها هذا استعمال، ما أنا قلت لك قد يدل على صحته عنده وقد لا يدل على صحته عنده. إذن من حيث التصحيح هناك من صححه، وبعض من صححه قال هو منسوخ مع تصحيحه له لم يعمل به. فهمنا هذا الكلام؟ وده اللي احنا شرحناه آنفا. وقال الطحاوي هو منسوخ وحكى الإجماع على ترك العمل به، الله ترك العمل لكونه منسوخا، صح الكلام؟ وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به، أي لا يعمل بظاهره، وقد أخذ به آخرون منهم الإمام الشافعي وأصحابه، ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة. هنا حتى الذين صححوا ولم يروه منسوخا حملوه على وجه ما، يعني جعلوه مخصوصا، خصصوه بإيه؟ بالأدلة الأخرى، فجمعوا بين الأحاديث في هذا الباب. هذا حديث ينهى عن صيام النصف الثاني من شعبان، وأحاديث أخرى تدل على جواز صيام ما بعد النصف بحيث لا يوصل شعبان برمضان. فالإمام الشافعي ومن قال بقوله أخذ بالإيه؟ بالجمع بدلا من الحكم بالإيه؟ بالتضعيف، وهو إيه؟ أنه من لم تكن عادته صيام شعبان، ها؟ أو صيام يوم ويوم مثلا، أو صيام الاثنين والخميس، أو صيام الأيام الفاضلة، وقد يقع بعضها في النصف الثاني من شعبان، فلا يبتدئ صياما خاصا من منتصف شعبان، يعني لا يخص نصف شعبان وما بعده بصيام خاص، إلا أن يكون له عادة فهذه تستثنى حينئذ. فهمت هذا الكلام؟ فالشافعي هنا عمل إيه؟ صحح الحديث، رآه صحيحا ورآه غير متعارض مع الأحاديث الأخرى إذا ما حمل على هذا الوجه، فجمع بين الأحاديث بجمع يدفع عنها التعارض. فهمنا هذا الكلام؟ قال إيه؟ منهم الإمام الشافعي وأصحابه ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان، أنك تبتدئ الإيه؟ الصيام بعد النصف لمن ليس له عادة، ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا، يعني من الحنابلة. جميل. ثم اختلفوا في علة النهي، فمنهم من قال خشية أن يزاد في شهر رمضان ما ليس منه، وهذا بعيد جدا فيما بعد النصف، وإنما يحتمل هذا في التقدم بيوم أو يومين. ومنهم من قال النهي للتقوي على صيام رمضان شفقة أن يضعفه ذلك عن صيام رمضان، وروي ذلك عن الإمام وكيع، ويرد هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو أكثره ووصله برمضان، هذا كله في الصيام بعد نصف شعبان. فأما صيام يوم النصف منه يعني تحديدا فغير منهي عنه، فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر، لأن الأيام البيض هي إيه؟ 13 و14 و15، فبالضرورة سيدخل النصف في هذه الأيام، فصومها ليس لكونها من شعبان وإنما لكونها من الأيام البيض، فلا اختصاص لشعبان في هذا. فهمنا؟ وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه، هذا حديث آخر، ففي سنن ابن ماجة، وهذا حديث ضعيف بس هو جايبه يعني بإسناد ضعيف، هو نفسه ضعف، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. طبعا القدر المتعلق بنزول الرب سبحانه وتعالى هذا ثابت في أحاديث أخرى، لكن الذي تفرد به هذا الحديث هو إيه؟ صيام يومه يوم النصف من شعبان وقيام ليلته على وجه الخصوص، فهذا هو الذي تفرد به ذلك الحديث. جزاك الله خير. وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخرى متعددة، وقد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه. ومن أمثالها أي من أفضلها يعني من أقواها يعني وإن لم تكن قوية. حديث عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني كان الرسول أصلا في ليلتها، طبعا الرواية هنا مختصرة، كان في ليلتها فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم من الليل يخرج من البيت، يخرج من الايه البيت، هي ظنت بقى ان هو ايه سابها وراح لواحده ثانيه، ما هي مش هتفكر غير في كده يعني، هم النساء ما بيفكروش الا في كده يعني. بينما الرسول عليه الصلاه والسلام ذهب ليستغفر لاهل البقيع عليه الصلاه والسلام، شوف هي في شأن والرسول عليه الصلاه والسلام في شأن اخر. فقال اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت يا رسول الله ظننت انك اتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعف. القصة نفسها ثابتة لكن من دون ذكر ليلة النصف، واضح هذا الكلام؟ وإنما الحديث أن الرسول لما قام ثم رجع إلى عائشة فعائشة أدركت النبي وهو راجع، ها، فأخذت تسرع في المشي حتى تلحق البيت قبل أن يدخل الرسول الله فيعلم أنها كانت تتبعه. فلما دخل النبي وجدها إيه تنهج من الإيه المشي السريع، فقال لها أتخافين أن يحيف الله عليك إيه ورسوله؟ إنما جاءني جبريل فأمرني أن أخرج لأستغفر لأهل البقية. هو ده الحديث، لكن ذكر ليلة النصف هنا هذه رواية ضعيفة. وخرج ابن ماجه من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين، مشاح وقاتل نفس. وخرج ابن حبان في صحيح من حديث معاذ مرفوعا، ويروى من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطيه إلا زانية بفرجها أو مشركا. وفي الباب أحاديث أخر فيها ضعف. ويروى عن نوف البكالي أن عليا رضي الله عنه خرج ليلة النصف من شعبان فأكثر الخروج فيها ينظر إلى السماء، فقال إن داود عليه السلام خرج ذات ليلة في مثل هذه الساعة فنظر إلى السماء. فقال إن هذه الساعة ما دعا الله أحد إلا أجابه، ولا استغفره أحد في هذه الليلة إلا غفر له، ما لم يكن عشارا أو ساحرا أو شاعرا أو كاهنا أو عريفا أو شرطيا أو جابيا أو صاحب كوبة أو عرطبة. ذمت المعازف يعني. قال نوف الكوبة الطبل والعرطبة تنبور. اللهم رب داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة ولمن استغفرك فيها. وليلة النصف من شعبان كانت تابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان ابن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية. فلما تعرفين عن آثار إسرائيلية؟ إسرائيليات يعني، ها؟ بخصوص الإسرائيليات يعني، مرة زمان زمان كنت لسه في الكلية، فكنا نركب القطار ننزل في وسط البلد ثم نأخذ حافلة أو باص للكلية، فكنا ننزل في محطة القطار هذه اللي في وسط البلد في ميدان رمسيس، بيبقى طبعا ايه يعني كل مصر بتيجي في الصبح في الحتة دي يعني. فتجد بقى الباعة الذي يبيع الصحف والكتب كلها. كنت انا دايما انزل المحطة دي ايه قبل ما اركب المواصلة الاخرى اشوف اللي علي اجد كتابا ايه ينفعني. فوجدت في يوم من الايام كتاب الاسرائيليات في كتب التفسير للشيخ محمد ابو شهبة رحمة الله عليه. فقلت اشتريه، ده كتاب حلو قوي. فبقول للبائع عايز كتاب الاسرائيليات دي. فالراجل بص لي كده، كنت انا لسه لحيته صغيره يعني، بس يعني تظهر علي علامات التدين يعني. فبص لي كده، ايه يا شيخ، ايه يا شيخ، قلت له في حاجه؟ قال لي مش عارف، كتاب في عن الاسرائيليات كل الناس عايزه تشتريه. هو افتكر اسرائيليات يعني نساء الاسرائيليات يعني كتاب جنس ولا حاجه. فقلت له يا اخي هذا كتاب يعني الروايات الاسرائيليه، حتى شرحه ما فهمش حاجه طبعا. العشار اللي هو بياخذ اتاوه على الشيء يعني، ها عشرا يعني من العشر، ياخذ نسبه تسمى بالعشر، فلذلك سمي عشارا. الفتوه يعني بياخذ من الناس كده أجرة شهرية بدون أن يفعل شيء. وليلة النصف من شعبان كانت تبيعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، ومنهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء يعني ابن أبي رباح وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين، أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد ابن معدان ولقمان ابن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويقتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهوي على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة. نقله عنه حرب الكرماني في مسائله، يعني إمام حرب الكرماني له كتاب في مسائل عن إسحاق بن راهوي وأيضا عن الإمام أحمد بن حنبل، ها، وهي طبعت مؤخرا يعني. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، لأنها ليلة من الليالي والليالي كلها يستحب إحياؤها، ها، ترقبا لنزول الرب وقبوله استغفار المستغفر ودعوة الداعي، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه. وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وقد روي عن عمر، طبعا يعني حتى العلماء أهل الشام الذين كانوا يستحبون إحياء هذه الليلة كانوا يحيونها بإيه؟ بالعبادات، مش كده ولا إيه؟ لكن الآن بيحيوها بإيه؟ بالبدع، بالرأس والأغاني يعني. حتى إحنا خلفنا الجميع، خلفنا الذين استحبوا إحياءها وخلفنا الذين لم يستحبوا إحياءها ورأوها بدعة. ليه؟ لأن اليوم ما بيحتفلوا بها فيها بالعبادة، إنما يحتفلون فيها بالبدع والخرافات والطبل والزمر والرقص. وقد روي عن عمر ابن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله بالبصر، عليك بأربع ليال من السنة، فإن الله يفرغ فيهن الرحمة إفراغا، أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة الأضحى. وفي صحته عنه نظر، يعني لا يصح هذا عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. وقال الشافعي بلغنا أن الدعاء يستجاب في 5 ليال: ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان. قال: وأستحب كل ما حكيت في هذه الليالي. ولا يعرف الإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان، ويخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين. يعني يخرج، يعني هو ليس عنده نص صريح، ولكن عنده روايات وأقوال في رؤية عنه يمكن أن يبنى عليها هذا القول. في فرق بين أن يكون الإمام قال قولا وبين أن يقول قولا آخر ليس صريحا في المسألة، فيأتي كبار الأئمة الحنابلة فيخرجون من هذا القول حكما في مسألة أخرى. فهمنا؟ ولا يعرف الإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلة العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن أسود لذلك وهو من التابعين. إذن الروايات متعلقة بالإيه؟ بليلة العيد، لكن هم بنوا على هذا إيه؟ ما يتعلق بليلة النصف. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. فهمنا هذا الكلام؟ شفت بقى الأئمة بيعملوا إيه؟ بيبنوا مسألة على مسألة من خلال الروايات المنقولة عن الإمام. ولهذا العلماء يفرقون بين أن تقول مثلا هذا قول أحمد ابن حنبل، وبين أن تقول هذا قول الحنابلة أو قول الشافعي أو قول الشافعية وهكذا. الشافعية ليس بالضرورة أن يكون هو نص كلام الإمام الشافعي، وإنما هو فهم أو استخرج من كلام الله آخر في مسألة أخرى. وروي عن كعب، يعني كعب الأحبار وهو تابعي معروف وكان من أهل الكتاب، قال إن بس أسلم طبعا، قال: إن الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة فيأمرها أن تتزين، ويقول: إن الله تعالى قد أعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها وعدد ورق الشجر وزينة الجبال وعدد الرمال. وكأن هذا من الإسرائيليات التي استند عليها العلماء من أهل الشام. وروى سعيد ابن منصور: حدثنا أبو معشر عن أبي حازم ومحمد ابن قيس عن عطاء بن يسار قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاح أو قاطع رحم. وهذا هو قد يكون هو أصل الحديث، الحديث اللي هو بهذا اللفظ ضعيف، لكن هنا من كلام عطاء ابن يسار فكأنه أخذه عن بعض الإسرائيليات. طبعا أنت إذا تأملت هذا الحديث تجد أن المعنى نفسه لا اختصاص لليلة النصف فيه، لا اختصاص لليلة النصف فيه. ليه؟ لأن الحديث المتواتر أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ها، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخره. فهذا كل في كل الليالي، وهذه الليلة من جملة الليالي، فليس فيها إلا إيه ما هو موجود في سائر الليالي، بل هذه استثنت إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم. طبعا المشرك طبعا هو أصلا لا يدعو أصلا، وإذا دعا لا يقبل دعاؤه. أما المشاحن وقاطع الرحم فهو إن طلب في دعائه أن يغفر الله له وأن وعزم على التوبة وأن يعود إلى الجادة فطبعا يستجيب الله له. الشاهد أن هذا الحديث فيه استثناء من مما في سائر الليالي، يعني في سائر الليالي الأمر مطلق ليس فيه استثناء، وهذا الحديث فيه استثناء بعض من يدعو في هذه الليلة فلا يستجاب له، فيفهم من هذا أن سائر الليالي أفضل من ليلة النصف. كان سائر الليالي الله يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر، من غير إيه استثناء أحد. أما في ليلة النصف فيها نفس الشيء مع استثناء البعض المشاحن وقاطع الإيه الرحم، يفهم من هذا أن سائر الليالي أفضل من ليلة النصف. فيا من أعتق فيها من النار هنيئا لك من في هذه المنحة الجسيمة، ويا أيها المردود فيها جبر الله مصيبتك. يعني كيف يعني أن ليلة القدر أفضل؟ لا شك. يعني الرواية دي ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف، انت فاهم ان ليلة النصف افضل من ليلة القدر؟ هو هذا ما قاله عطاء، يرى ان ليلة القدر افضل الليالي، يليها ليلة النصف، هذا رأيه او هذا ما وصل اليه بناء على الاثار الاسرائيلية، واضح؟ فلم يتعرض لليالي اخرى، مفهوم هذا الكلام؟ فانها مصيبة عظيمة، بكيت على نفسي وحق أن أبكي، وما أنا من تضييع عمري في شك، لئن قلت إني في صنيعي محسن فإني في قولي لذلك ذو إفك، ليالي شعبان وليلة نصفه بأية حال قد تنزل لي صقي، وحق لعمري أن أديم تضرعي لعل إله الخلق يسمح بالفك. فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب. فقم ليلة النصف الشريف مصليا، فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه، فكم من فتى قد بات في النصف آمنا وقد نسخت فيه صحيفة حتفه، فبادر بفعل الخير قبل انقضائه، وحاذر هجوم الموت فيه بصرفه، وصم يومها لله واحسن رجاءه لتظفر عند الكرب منه بلطفه سبحانه وتعالى. ويتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في تلك الليلة، وقد روي أنها الشرك وقتل النفس والزنا، وهذه الثلاثة أعظم الذنوب عند الله، كما في حديث ابن مسعود المتفق على صحته أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديق ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية كأن إيه؟ يعني كأن الآية جاءت مطابقة للحديث أو الحديث جاء مطابق للآية. ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضا الشحناء، وهي حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه، نعوذ بالله. وطبعا الشحناء من أمراض القلوب زي الحقد والحسد، وذلك يمنع أيضا من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا، يعني انتظروا هذين حتى يصطلحا. طبعا هذا إذا لم تكن الشحناء لأمر ديني، يعني إذا كان مثلا واحد من أهل البدع فبيني وبينه خصومة، أو يدعو إلى البدع، أو يدعو إلى بعض ما فيه إفساد للناس وإفساد للسنة، فهذا شيء آخر، هذا مقاطعة من أجل الدين، إنما المقصود هي المقاطعة الدنيوية، يعني أخذ مني مال وأخذت أنا ولم يعطني حقه، كانت بيننا معاملة تجارة أو نحو ذلك فلم يعطني حقه. نعم من حقك أن تطلب حقك، لكن لا يكون هذا سبب للقطيعة. احنا بقى للأسف المسلمين الآن تجد ايه، الأب يموت الإخوة ايه يتشاحنون في الميراث، لا أنا ليا كذا أنا ليا كذا أنا ليا كذا. يا أخي سيب لك أخوك وأخوك يسيب لك، والأخوة أقوى من الميراث، مش كده ولا ايه؟ لكن للأسف ما بيحصلش كده، تجد الولد يجور على البنت، ها، فتجد القطيعة بينهما تستمر إلى أن يموت، ثم تستمر القطيعة بين الأولاد والعياذ بالله. وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا. حتى الإمام مالك لما قرأ قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك كل من في قلبه غيظ لأحد من أصحاب النبي شملته تلك الآية. ليه؟ لأن الكفار هم الذين يغتاظون من الصحابة ليغيظ بهم الكفار، والآية تتحدث عن الصحابة، فكل من في قلبه غيظ لأحد من أصحاب النبي فهو داخل في هذه الآية والعياذ بالله. قال وعن الأوزاعي أنه قال المشاحن كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة، وكذا قال ابن ثوبان المشاحن هو التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الطاعن على أمته السافك دماءهم، وهذه الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. طبعا ليس معنى ذلك، ليست معنى كلام أهل العلم في تفسير الشحناء على إرادة شحناء البدعة أنهم ينفون الشحناء عن غير شحناء البدعة، لكن كأنهم يقولون هذه أعظم الشحناء، أعظم ما يكون من الشحناء. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المؤمنين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. العجب الإنسان الذي يمتلئ قلبه بغل لآخر هو يتعذب كل يوم، ثم هذا الغل لن يغير من قضاء الله شيئا، ولكنك تعذب نفسك، لا تعذب نفسك بنفسك والعياذ بالله، بينما الذي أنت تحمل في قلبك غلا له هو كل يوم يؤجر، كل يوم يوضع في ميزان حسناته حسنات زائدة. ليه؟ لأن الغل هذا يدعوك إلى أن تحقد عليه، يدعوك إلى أن تحسده، يدعوك إلى أن تغتابه وأن تتكلم فيه بالإيه؟ بالسوء. والرسول عليه السلام قال إيه؟ أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا مال. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا، ها، فيؤخذ هذا من حسناتي، فيؤخذ هذا من حسناتي، يعني الذي أذنب يؤخذ من حسناتي فتوضع إيه في في حسنات إيه؟ من اغتاب. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فوضعت عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت بتعذب نفسك في الدنيا والآخرة. في الدنيا كل يوم أنت في غل، أنت في غل، أنت في غل، ها؟ تعيش كئيبا كل يوم، وفي الآخرة حسناتك تضيع عليك. ولذلك سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما قيل لها إن ناسا يسبون أبا بكر وعمر، إن ناسا يسبون اللي هم الروافض يعني، إن ناسا يسبون أبا بكر وعمر، فقالت ماذا؟ قالت هذه حسنات في ميزان أبي بكر وعمر من غير أن يفعلوا شيئا. يعني يوم القيامة هذه هؤلاء الناس الذين يسبون أبو بكر وعمر حسناتهم ستوضع في ميزان أبي بكر وعمر. فماذا استفاد هذا الحاقد والعياذ بالله؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل وحصل ذلك ثلاث مرات، كلما يقول يدخل عليكم اليوم رجل من أهل الجنة يدخل نفس الرجل. فقال عبد الله بن عمرو قال فتتبعت الرجل لأنظر إيه اللي خلاه من أهل الجنة، إيه اللي خلاه من أهل الجنة هذا. فقلت له إني على خلاف مع أبي، فهل أبيت عندك الليلة؟ قال تعالى. قال فلما بت عندهم لم أجد يفعل شيئا زائدا عما نفعل، فيش حاجة بيعملها جديدة يعني عادي، احنا بنصلي من الليل وهو يصلي من الليل، ننام هو ينام، يعني حياته طبيعية كحياتنا. فلما انتهى اليوم وأراد أن ينصرف قال له لم يكن بيني وبين أبي أي شحناء، ولكن أردت أن سمعت رسول الله يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فإذا أنت الداخل، فما الذي جعلك هكذا؟ يعني ما الذي جعلك جديرا بهذا الثواب وبهذه المكانة؟ فقال لست أفعل إلا أنني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش أو حقد أو حسد لأحد من المسلمين، بس لا يحمل في قلبه حقد على أحد، يحب الناس جميعا، حتى من يريد أن يوصل إليه أذى يستغفر له ويدعو له بالهداية ويدعو له بالرحمة. هكذا المسلم. زي مرة من المرات عندنا في مصر، طبعا الحاجة دي مش لقاش هنا طبعا، كنت أنا راكب تاكس تعرفين مصر زحمة يعني قهيرة بالذات يعني. فالمهم ايه السواق في واحد ايه يعني سائق اخر يعني كسر عليه، راح السواق بتاعي شتمه شتائم مقزعة جدا، وهو اصلا قافل الازاز يعني لا يسمعه الا الله وانا. فقلت له يعني انت كده استفدت ايه؟ انت شتمته هو ما سمعكش، ماذا استفدت يعني؟ اخذت سيئات على الفاضي يعني كنت تفتح الازاز وشتمه كده يسمعك، اعمل حاجه يعني. لكن انت شتمته فيها وشتمته وتعصبت وخرجت عن طوعك وخرجت عن يعني اخلاقك، وهو لم يسمع اصلا هذه الشتائم، ايه اللي استفدته؟ وما الذي تغير؟ هو راجل تقدم وخلاص. انت يعني لما تشتمه هيوقف يقول لك اتفضل؟ لا خلاص. فبدلا يعني قول الله يهديك غفر الله لك، يبقى ايه تقول الملائكه ولك بمثلها كما جاء في الاحاديث، مش كده ولا ايه؟ في بعض البلدان العربيه لا يهديك يعني ليس بالضبط، لا يستعمل بالضبط يعني، لما تقول الله يهديك دي شتيمه يعني، نوع من ال يا ريت لي ربنا يهدينا، نحن في كل صلاة بنضرب اهدينا الصراط المستقيم، يا ريت ربنا يهدينا. يقولوا لما يغضبوا يقولوا روح لا يهديك. وكذلك اتق الله، شتيمة دي بالنسبة لهم، مع ان ربنا بيقول يا أيها النبي اتق الله، يعني الزم التقوى، استمروا على التقوى. قال إيه؟ وأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل البدع الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم، ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ثلاثة أيام، سبحان الله جاب الحديث، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، سبحان الله جابهم، فيطلع رجل واحد فاستضافه عبد الله بن عمرو فنام عنده ثلاثا لينظر عمله، فلم ير له في بيته كبير عمل فأخبره بالحال، فقال له هو ما ترى إلا أني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بهذا بلغ ما بلغ. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وقال بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة، وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة، يعني لا شك أن الاجتهاد في الصوم والصلاة جيد حسن، ولكن قد يكون الرجل كذلك ولكن قلبه مريء بالأمراض، في أمراض قلبية وفي أمراض ظاهرة. إحنا أحيانا المشكلة العباد أنهم يعتنون بأمراض الظاهرة لإصلاحها، الصلاة يصل، الصيام يصوم، غض البصر يغض، لكن في أمراض في القلوب هذه تحتاج مجاهدة خاصة، هذه تحتاج إلى، وأمراض القلوب أشد ضررا للإنسان من الأمراض الظاهرة. ولذلك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال إن أبا بكر لم يسبقكم بصلاة أو صيام أو زكاة، إنما سبقكم بشيء وقر في قلبه، إنما سبقكم بشيء وقر في قلبه رضي الله عنهم جميعا. قال بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة، وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. إخواني اجتنبوا الذنوب التي تحرم العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة والتوبة والاستغفار. أما الشرك يعني لما تكلم عن المشاحن كما في الحديث تكلم بقى عن الشرك إلا مشرك أو مشاحن، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما القتل فلو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار، وهذا في الحديث. وأما الزنا فحذاري حذاري من التعرض لسخط الجبار، الخلق كلهم عبيده وإماؤه، والله تعالى يغار، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، فمن أجل ذلك حرم الفواحش وأمر بغض الأبصار. وأما الشحناء فيا من أضمر لأخيه السوء وقصب له الإضرار، يقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فيكفيك حرمان المغفرة في أوقات مغفرة الأوزار. خاب عبد بارز المولى بأسباب المعاصي، ويحه مما جناه لم يخف يوم القصاص، يوم فيه ترعد الأقدام من شيب النواصي، لي ذنوب في ازدياد وحياة في انتقاص، فمتى أعمل ما أعلم لي فيه خلاصي. وقد روي عن عكرمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أنها ليلة نصف من شعبان، والجمهور على أنها ليلة القدر وهو الصحيح. وقال عطاء بن يسار إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال اقبض من في هذه الصحيفة، فإن العبد لا يغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان، وإن اسمه قد نسخ في الموت ما ينتظر به ملك الموت إلا أن يؤمر به فيقبضه، لكن الإنسان عنده الأمل، طول الأمل والعياذ بالله. ولا أنا أذكر مرة من زمان يعني كان رحنا نزور واحد مريض يعني في المستشفى، فإحنا قاعدين في زيارتي الرجل عمال يتكلم بقى إن شاء الله لما أخرج من المستشفى هشتري كذا وهتاجر في كذا، يعني عنده أمال عريضة جدا الرجل كبير في السن. فلما خرجنا عرفنا أن الأطباء يعني قالوا أن الرجل أصلا تقدير حياته يعني شهر أو شهرين بكثير أوي، بصرف طبعا الأقدار بيد الله، ولكن يعني شوف هو عنده أمان قد إيه، بدلا أن يشغل نفسه في هذا الوقت بأن يتقرب إلى الله أكثر عمال يبني للدنيا، طب ابني للآخرة. يا مغرور يا مغرورا بطول الأمل، ويا مسرورا بسوء العمل، كن من الموت على وجل، فما تدري متى يهجم الأجل، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. قال بعض السلف كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومن مؤمل غدا لا يدركه، إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره، أؤمل أن أخلد والمنايا تدور علي من كل النواحي، وما أدري وإن أمسيت يوما لعلي لا أعيش إلى الصباح. كم ممن راح في طلب الدنيا أو غدا، راح يعني إيه؟ يعني ذهب صباحا يعني في الرواح يعني، أو غدا أي عاد في المساء. نعم، كما في الحديث من راح إلى المسجد أو غدا، كم ممن راح في طلب الدنيا أو غدا أصبح من سكان القبور غدا، أو غدا تطلق بمعنى الرجوع وتطلق بمعنى الذهاب غدوة يعني بعد العصر، كأنك بالمضي إلى سبيلك وقد جد المجهز في رحيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له افرغ من غسيلك أو افرغ من غسيلك، ولم تحمل سوى كفن وقطن إليهم من كثيرك أو قليلك، وقد بد الرجال إليك نعشا فأنت عليه ممدود بطولك، وصلوا ثم إنهم تداعوا لحملك من بكورك أو أصيلك، فلما أسلموك نزلت قبرا، ومن لك بالسلامة في نزولك، أعانك يوم تدخله رحيم رؤوف بالعباد على دخولك، فسوف تجاور الموت طويلا، فذرني من قصيرك أو طويلك، أخي لقد نصحتك فاستمع لي، وبالله استعنت على قبولك، ألست ترى المنايا كل يوم كل حين تصيبك في أخيك وفي خليلك. نقف عند هذا الموضع، يتبقى لنا مجلس من مجالس هذا الشهر شهر شعبان إن شاء الله نتناوله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.